الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا هو يوم السبت 22 من شهر شعبان، وما زلنا في كتاب التفسير من الجامع الصحيح للإمام محمد بن إسماعيل البخاري. وقال هنا: باب اتخذوا أيمانهم جنة، أي حلفهم الكاذب، يجتنون بها أي عن دمائهم وأموالهم، فهم اتخذوا هذا لهذا الأمر. والله يعني فضلا تتصل طاها تلتلفن. إبراهيم بس أروح عليه بيتنا، يجيب فتح البار جزء 11 والشاهد الساري الجزء أيضا. نعم، يجتنون بها عن دمائهم وأموالهم. قال البخاري في هذا الحديث: حدثنا آدم ابن أبي إياس، توفي عام 20 و200، وهو من شيوخ البخاري المتقدمين. قال: حدثنا إسرائيل، وهو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، توفي عام 60 و100، عن أبي إسحاق له عمرو بن عبد الله بن عبد الله أبو إسحاق السبيعي، توفي عام 28 و100، عن زيد بن أرقم، رقم الصفحة 696، حديث 4901. عن زيد بن أرقم، زيد بن أرقم توفي عام 68، قال: كنت مع عمي، طبعا عمه هو سعد بن عبادة أو عبد الله بن رواحة، عبد الله بن رواحة هو والد زوجته، فحصل خلاف من المقصود بعمه، قيل سعد بن عبادة وقيل عبد الله بن رواحة. يقول زيد بن أرقم: فسمعت عبد الله بن أبي بن سلول يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وقال أيضا: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فذكرت ذلك لعمي، فذكر عمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي وأصحابه، فحلفوا ما قالوا، فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبني، فأصابني هم لم يصبني مثله، فجلست في بيته. طبعا هذا يعني صريع النبي صلى الله عليه وسلم على تطبيق قاعدة البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. يقول هنا زيد بن أرقم يقول: فأصابني هم لم يصبني مثله، فجلست في بيتي، أي جلست في بيتي كئيبا حزينا، فأنزل الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون، إلى قوله: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله، إلى قوله: ليخرجن الأعز منها الأذل. فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها علي، ثم قال: إن الله قد صدقك. أشوف الإنسان لما يقوم بعمل من الأعمال ولم يكن العمل يعني موافقا لما هو مطلوب، عليه أن يرجع إلى الحق ويرجع إلى الصواب، ولا يقول أن هذه القضية قد مرت. يعني إحنا السنة ندرس هؤلاء الطلاب جماعة الشيخ، فأحد الطلاب يعني مدخل درجة 17 وأنا قليلة بالغلط 7، يعني هكذا يعني 7 درجات، هي خير 7 درجات. وبعدين أنا أحتفظ بالأوراق، يعني أحتفظ بها عندي وراء أشهر، يعني أتلف الأوراق عن طريق الحرب. فجاء هذا الطالب، قلت له: الأوراق أخرجت الأوراق مضبوطة. وبعدين هو ذهب وذهب، قلت: يعني هذا ما دام أنه 3 مرات هذا الطالب قد يكون هو متأكد، وأنا درجات سلمتها للقسم ونزلت في الفايلات. فلما دققت جميع الأوراق تبين أن قول هذا الفتى صواب، وأنا توهمت بدرجة الشهر الثاني من الفصل الأول، فكتبت فيها كتاب رئيس القسم وطلبت من تغيير الدرجة، وأنني قد أخطأت في هذا. حينما فكرت في الموضوع ما فكرت إلا بالانصراف من بين يدي الله سبحانه وتعالى بعد الحساب. فالإنسان يفكر يعني يفكر دائما بالحساب ويفكر بالانصراف من بين يدي الله تعالى إما إلى الجنة وإما إلى النار. ربنا يقول وقد خاب من حمل ظلما يرحمكم الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يترك القضية هملا وإنما أرسل إلى زيد بن أرقم وقرأ عليه هذه الآيات ليبين له أنه بريء مما حمل عليه أنه قد توهم أو ما أشبه ذلك. ثم قال البخاري باب ذلك بأنهم آمنوا. طبعا يعني سوء عملهم وأعمالهم السيئة ذلك أي سوء عملهم بأنهم آمنوا أي ظاهرا ثم كفروا أي سرا فطبع على قلوبهم أي ختم على قلوبهم. بأي شيء ختم على قلوبهم؟ بالكفر فهم لا يفقهون. طبعا هذه قضية مهمة جدا يعني ربنا حينما يصرف المنافقين والكفار يصرفهم بأنهم لا يعلمون ولا يشعرون ولا يفقهون. يعني إشارة أيضا إلى أهمية الفقه في الدين وأهمية العلم وأهمية أن الإنسان يستذكر صراط الله تعالى في كل قضية. لا يفقهون حقيقة الإيمان ولا يعرفون صحته. وذلك الإنسان لابد أن يتعرف على حقيقة الإيمان وما يتعلق بالإيمان وذلك بقراءة الوحيين الكتاب والسنة وأيضا قراءة كتب العقيدة الصحيحة المعتمدة وأن يعلم الآخرين هذه. فصفة أولياء الله وأحباب الله من الأنبياء والصديقين قضية التفقه في الدين والعلم. وأما صفة المنافقين والكفار وغيرهم فهؤلاء لا يفقهون ولا يعلمون ولا يشعرون. فكل صفة ذم وردت في هؤلاء يجتنبها المؤمن وكل صفة خير وإحسان الإنسان يقرأ سير هؤلاء حتى يقتدي بهم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم قال البخاري حدثنا آدم وهو آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة اللي هو شعبة بن الحجاج بن الورد العثفي الواسطي أبو بسطان توفي عام 60 و100. وشعبة بن الحجاج يعني حقيقة مثال عظيم جدا لشخص قد انتفع به خلق عظيم من خلق الله تعالى. وشعبة معروف من يقرأ ترجمته وسيرته كيف أنه كان زاهدا وكيف أنه كان عابدا وكيف أنه كان حريصا على تعليم الناس حتى قال فيه الشافعي مقولته العظيمة عن مقولات قال لولا شعبة ما عرف الحديث في العراق. يعني فهو صاحب فضل على أهل العراق جميعا. وقال الشافعي أيضا قل رأيت في المنام أني أفجر بحرا فدخلت هذه المدينة فلقيت شعبة. وهكذا شعبة بن الحجاج من أهل العلم الكبار. عن الحكم وهو الحكم بن عتيبة في عام 13 و100 قال سمعت محمد بن كعب القرظي في عام 18 و100. وهذا محمد بن كعب القرظي يعني له أيضا مقولات عظيمة جدا في التفسير وغيرها وأعمال أخرى كثيرة جدا. وكان ممن ينفق كان كثيرا نفق حتى قيل له أبقيت شيئا من هذا المال ولدك. فقال أدخر هذا المال لي عند ربي وأدخر ربي لولدي. فهذه قضية صلاح الأب من أعظم ما يقدمه الأب لابنه. وورد عن بعض السلف أنه كان يكثر من الصيام ويكثر من الصلاة من أجل أن يصلح ولده بصلاحه وعبادته بحيث أن الإنسان يحصل على رضا الله. وهذا الرضا سيكون فيه رعاية للذرية من عند الله سبحانه وتعالى. وقصة أصحاب يعني القصة وكان أبوهما صالحا من القصص المعروفة والمعلومة في هذا. أي نعم. قال سمعت زيد بن أرقم رضي الله عنه قال لما قال عبد الله بن أبي لا تنفقوا على من عند رسول الله وقال أيضا لئن رجعنا إلى المدينة أخبرت به النبي صلى الله عليه وسلم فلا من الأنصار. طبعا هو أخبر به عن طريق عمه كما ورد في الرواية السابقة لكن هذه الرواية أخصر من الرواية السابقة. يقول فلا من الأنصار وحلف عبد الله بن أبي ما قال ذلك. فرجعت إلى المنزل فنمت فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فقال إن الله قد صدقك ونزل هم الذين يقولون لا تنفقوا الآية. وقال ثم البخاري ساق متابعة قال وقال ابن أبي زائدة اللي هو يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة توفي عام 83 عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الأعمش عن عمرو وهو عمرو بن مرة توفي عام 18 طبعا الأعمش توفي عام 47 عن ابن أبي ليلى هو هذا هو عبد الرحمن بن أبي ليلى وليس محمد. البخاري لا يروي عن محمد وعبد الرحمن ثقة ومحمد ضعيف. الحافظ بن حجر قال في التقريب عن محمد بن عبد الرحمن قال صدوق ضعيف الحفظ جدا. يعني كلمة الصدوق حينما تطلق يراد أن الراوي خفيف الضبط، لكن لما الحافظ بن حجر قال في محمد بن عبد الرحمن صدوق ضعيف الحفظ جدا عنا بكلمة صدوق عنا أنه عدل عليكم السلام، يعني خرج بها عن المعنى المتداول المشهور أتى بمعنى آخر. والسبب في هذا أن محمد بن عبد الرحمن قاضي وفقيه وصاحب علم ومعرفة، فالبخاري حينما أتى بهذه اللفظة حتى يبين شأنه بالفقه والعلم، أما قضية الحفظ فهو سيء الحفظ. وهذا منهجه يقول الحافظ بن حجر في مقدمة التقريب وإني أحكم على الراوي بألخص عبارة وأوجز إشارة بحكم يجمع جميع أقوال النقاد، فهو يضطر أنه يعني يأتي بلفظة طويلة فيها تعديل وتجريح حتى يجمع أقوال النقاد. الشاهد أن إذا قلنا ابن أبي ليلى في صحيح البخاري نقصد عبد الرحمن وهو الثقة، وتجد في الكتب الأخرى ابن أبي ليلى يراد به الابن وهو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن زيد وهو زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال البخاري باب وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم أي لحسن منظرهم وأنهم أصحاب نصب وعناية، لكن العبرة ليس بالجسم والمنظر إنما العبرة بالقلب وارتباطه بالرب سبحانه وتعالى ومعرفته بالله تعالى. وهذا مثل، يعني هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى، لأن المراد أن الله سبحانه وتعالى يريد من الإنسان قلب الإنسان، وهذا تدركه حينما تذهب وتعتمر أو تذهب إلى الحج. فأهل الدنيا حينما تذهب إلى ملك أو وزير أو ما شابه ذلك فأنت تلبس أفضل ما لديك وتعتني بنفسك، لأن أهل الدنيا إنما يريدون الدنيا، أما الله سبحانه وتعالى فيريد من الإنسان قلب الإنسان. فيذهب الإنسان عليكم السلام إلى بيت الله العتيق متجردا عن المخيط ليدرك المرء أمور متعددة، لكن من تلك الأمور أن الله يريد من العبد قلبه. فهنا مثل ضربه الله تعالى على هؤلاء المنافقين أنهم أصحاب هيئات فقط وأصحاب مناظر، أما قلوبهم فهي خالية عن الله وعن محبة الله وعن ذكر الله تعالى وعن المعرفة بالله. وذلك لما كان الله يريد من العبد قلبه كانت المعرفة بالله من أعظم ما يقدمه الإنسان لنفسه. وإن يقولوا تسمع لقولهم أي لفصاحتهم، هم أصحاب الفصاحة مع أنهم أصحاب منظر وإجساد وعناية بمنظرهم فهم أيضا أصحاب فصاحة وبلاغة، كأنهم خشب مسندة. هنا هؤلاء خاليون من العلم خاليون من المحبة لله كالخشبة فقط لها ظاهر أما باطنها لا ينتفع به الإنسان. يحسبون طبعا هذه قراءة كل صيحة عليهم، وهذا السبب لما في قلوبهم من الرعب، فقلوبهم ليست مطمئنة بطاعة الله بمحبة الله تعالى، وليس فيها الإيمان الذي يجعلهم يصبرون على ما قد يصيبهم. فهؤلاء يحسبون كل صيحة عليهم بما في قلوبهم من الرعب وعدم الإيمان وعدم المعرفة بالله سبحانه وتعالى. ثم قال ربنا هم العدو فاحذرهم، فهؤلاء هم الأعداء الحقيقيين للإنسان. وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وكل مؤمن عليه أن يحذر أعداء الله سبحانه وتعالى، فالمؤمن يحب من يحبه الله ويعادي من يعاديه الله. قاتلهم الله أنى يؤفكون أي كيف يصرفون عن الإيمان بعد قيام البرهان. النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالبراهين القاطعة على صدق نبوته، فهؤلاء لعنهم الله وأهلكهم الله وطردهم الله. طب هنا استخدمت قاتلهم الله معنى اللعن والطرد والإهلاك، وتجد أنت في بعض كتب الأدب حينما قاتلك الله ولا يراد بها هذا المعنى، فهل هي مشروعة؟ الجواب أنها غير مشروعة، لأنه لم يرد في الشريعة استخدامه في غير هذا المعنى. فحينما تأتي في الآيات وفي الأحاديث يؤتى بها المراد به اللعن والإهلاك عليكم السلام. ساعة تم شغلنا، حياك الله العزيز. ثم قال البخاري حدثنا عمرو بن خالد وهو الحراني الجزري، توفي عام 29 و200. قال حدثنا زهير بن معاوية عليكم السلام وهو الجعفي الكوفي، توفي عام 73 و100. قال حدثنا أبو إسحاق وهو أبو إسحاق السبيعي المتقدم، قال سمعت زيد بن أرقم، وهنا قد صرح أبو إسحاق بالسماع، فأبو إسحاق مدلس، والتدليس يعني هو ليس عيبا مطلقا، العيب في التدليس إذا عن الراوي، أما إذا صرح بالسماع فزال ما كان يخشى. قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي لأصحابه لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فسأله. طبعا أيضا هذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في عدم إنزال الأحكام على الأقوال فقط، إنها قضية أن الإنسان يتثبت في كل الأمور. وتجد الآن الناس يتساهلون فيما يسمعون ويتناقلون الكلام، وقد يترتب على هذا النقل أشياء خطيرة جدا، بل تترتب عليه أمور جسيمة. فالمرء لما يقرأ في صحيح البخاري هذا الحديث وأمثال عليه أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في وجوب التثبت وعدم التسرع، وأن الإنسان إنما يحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. فاجتهد يمينه ما فعل، يعني اجتهد بالقسم، أتى بالأيمان المغلظة ليقسم كذبا. قالوا كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي زيد بن أرقم كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فوقع في نفسي مما قالوا شدة، طبعا الإنسان لا شك أنه إذا كان صادق ثم يحصل ما يكذبه أن الإنسان يصيبه الغم والحزن، لا سيما مع النبي صلى الله عليه وسلم له يعني أحب محبوب على قلب المؤمن. ثم أنزل الله تصديقي، هكذا يقول زيد بن أرقم، وهذا أيضا منزلة ومنقبة لزيد بن أرقم، هو أن الله سبحانه وتعالى قد أنزل قرآنا بتصديقه. وطبعا نحن لا نعلم هذا إلا إذا رجعنا إلى التفسير وإلى أسباب النزول، فبالمراجعة على أسباب النزول تبين لنا أن الله سبحانه وتعالى قد جعل منقبة لزيد بن أرقم بصدقه وتبرئته. إذا جاءك المنافقون فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم، ثم قال وقوله خشب مسند، رحمه الله البخاري، قال كانوا رجالا أجمل شيء، يعني من حيث المظهر، من حيث الشكل، من حيث العناية، مثل ما الآن تجد شخص يعني يهتم ببيته ويهتم بالسيارة، لكنه تجد قد قصر في طلب العلم، وقد قصر في دفع الزكاة، وقد قصر في كثير من الأمور. وبعضهم يعني يحاول أن يستدين من أجل أن يركب هذه السيارة التي أخذها بقرض ربوي وما أشبه ذلك. فإذا الإنسان حينما يقرأ هذه الصفات حتى لا يقع في مثلها، وأن الإنسان إنما يصلح باطنه، وبعد إصلاح الباطن يصلح المرء الظاهر. أما إذا أصلح الإنسان الظاهر وكان الباطن فاسدا فقد فسد الباطن والظاهر. ثم قال باب قوله وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. هذه صفة الاستكبار هي من صفات أهل الكفر والضلال والعياذ بالله، وهي نبتة توجد في قلب كل إنسان، لكن هناك من يسقي هذه النبتة فيتكبر على الله وعلى رسوله وعلى الخلق، ومنهم من يدفع هذه النبتة ويؤيدها بالإيمان وبالتفكر بالله والدار الآخرة، مثل لما كان عمر بن الخطاب وهو خليفة يمر على أصحاب المحلات ويقرأ عليهم قول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. يقرأ عليهم الآيات حتى يعني لا يقعوا بالمعاملات المحرمة. فالإنسان توجد الحسد، يوجد في قلب الإنسان، والكبر يوجد في قلب الإنسان، لكن المؤمن يدفعه بالإيمان والتفكر والتدبر. ولذلك يعني من يحفظ القرآن يحتاج إلى يعني متابعة من أجل أن يحفظ، وبعد أن يحفظ يحتاج إلى متابعة من أجل أن لا يذهب حفظه. وهذا أيضا فيها فوائد عظيمة، أن الإنسان يردد الآيات فتتردد المعاني على قلبه فيثبت على طاعة الله ولا يقع في معاصي الله كالكبر وغيره. قال البخاري: حركوا استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الآن تجد صفات كثيرا من الناس يعني همه الأكبر أنه يستهزئ بطلاب العلم وبأصحاب الدين، فهذا أيضا هي صفة من صفات المنافقين. يعني يوم الخميس التقيت في المستشفى بشخص لديه مريض فسألني، قال لي: هل أنت إمام الخطيب؟ قلت: لا، أنا طالب علم لست إمام الخطيب. ثم بدأ يحدث عن الإمام الخطيب بالمسجد وأنه يزور وأنه كذا، وقلت له: إذا كان هذا قد زور مرة فعلمت ذلك، فإن كثيرا من الخلق يزور. يعني هذا الأمر ليس قاصرا، يعني الشاهد بأن كثير من الناس نصبوا أنفسهم بالطعن بطلاب العلم أو بأصحاب المساجد، وهؤلاء نسوا أن هذه الصفة هي من أخص صفات المنافقين. فمن وقع في مثل هذا فقد وقع بصفة ذميمة وأشبه المنافقين بهذه الصفة. يعني حتى بالطعام بعضهم يتحدث يقول: أصحاب العمائم يأكلون، وكأن بقية الناس لا يأكلون ولا يشربون. وأيضا هذه مرت في قضية غزوة تبوك لما بعضهم قال: أشبعهم بطونا، وهكذا. فالإنسان أيضا حينما يقرأ أهل الأشياء حتى يبتعد عن ضرائق أهل الشر. قال: ويقرأ بالتخفيف من لويت. طبعا هذه قرأت مخففة لوو ولوو، مخففة ومشددة. وكثيرا ما يأتي البخاري بالقراءتين، يأتي بالقراءتين إشارة إلى أن ثمة قراءة. وأحيانا ينص على أنه لا فرق بين التخفيف والتشديد وأنهما بمعنى واحد. وفيما يتعلق بالقراءات، طبعا من أعظم ما ينفع طالب العلم كتاب تفسير الطبري، حينما تأتي قراءتان مختلفتان يبين القراءتين ويبين اشتقاقهما ويبين ما يترتب عليهما من معاني. فتفسير الطبري يعني أفضل ما يكون فيما يتعلق بالقراءات أيضا. ثم قال البخاري: حدثنا عبيد الله بن موسى. طبعا هذا من شيوخ البخاري المتقدمين، توفي عام 1300، عن إسرائيل وهو إسرائيل بن يونس، توفي عام 60، عن أبي إسحاق وهو السبيعي، توفي عام 28، عن زيد بن أرقم قال: كنت مع عمي فسمعت عبد الله بن أبي ابن سلول يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فذكرت ذلك لعمي فذكر عمي للنبي صلى الله عليه وسلم وصدقه، معنى بعد ما أرسل إليهم وحلفوا. فأصابني غم لم يصبني مثله قط، فجلست في بيتي يعني جلست كئيبا حزينا. وقال عمي: ما أردت إلى أن كذبك، يعني أنت لم تنتفع بهذه القضية، ما صنعت شيء إلا أن الأمر قد آل إلى تتليبك، إلى أن كذبك النبي صلى الله عليه وسلم وما قتلك. فأنزل الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، وأرسل إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقرأها وقال: إن الله قد صدقك. وهذا أيضا طبعا يعني تطهير خاضر سيد بن أرقم بهذا، يعني فيه يعني سلوى لكل مظلوم. يعني أنت حينما تقرأ بالصلوات مالك يوم الدين، وأن هناك يوم يجازى فيه العباد، فمن ظلم في الدنيا ولم يأخذ مظلمته يتصبر بيوم الدين، اليوم الذي يدين الله الناس بأعمالهم ويرد كل مظلمة إلى من ظلمها. فهنا طيب فاضل، وأيضا في فتفاء يعني إذا أن البشر لم يصدقوك فإن الله قد صدقك فلا تبالي. فالإنسان مهما يصاب بشيء عليه أن ينزل مصيبته عند الله سبحانه وتعالى ويطلب من الله سبحانه وتعالى ذخرها ونفعها. ثم قال باب قوله سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. عليكم السلام. ولنطين الكتاب جيها الأوراق بها خلاص علم الأوراق. سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. ثم قال البخاري حدثنا علي اللي هو علي بن المديني. طبعا الإمام البخاري انتفع كثيرا من علي بن المديني، وأكثر من انتفع به انتفع به فيما يتعلق بعلم العلل، انتفع منفعة عظيمة من علي بن المديني بعلم العلل. وعلي له مؤلفات عديدة بالعلل من ضمنها كتاب لدينا اللي هو عدل علي بن المديني. قال حدثنا سفيان، وسفيان ابن عيينة ابن أبي عمران ميمون الهلالي المولود عن 70 و100 ومتوفى عن 98 و100. وعلي بن المديني من أوثق الناس في سفيان، وإن كثيرا من الأحاديث كان يسمعها مرارا وتكرارا سفيان بن عيينة، علي بن المديني من سفيان بن عيينة. وهذه السنة يعني ليست سنة قليلة عند أهل الحديث، بل هي سنة كثيرة جدا عند أهل الحديث، حتى يقول حماد بن زيد ما أبالي من خالفني إذا وافقني شعبة، فإن شعبة كان يسمع من الراوي مرارا. فهذا تدل على حرص أهل الحديث على التوقي في نقد الحديث من أجل أن لا يقع خطأ. وأيضا في فائدة أخرى معرفة ضبط الراوي، الراوي يعرف ضبطه بأمور متعددة من ضمنها معاودة السماع، يسمع منه الآن ثم يسمع بعد فترة لينظر هل أنه بقي على هذا أم أنه قد غير. قال عمرو اللي هو عمرو ابن دينار متوفى عن 26 و100، سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا في غزاة، قال سفيان مرة، شوفونا لما علي بن المديني يقول قال سفيان مرة معناها في مجلس آخر للتحديث لما سمع منه هذا الحديث قال مرة، قال في جيش، يعني فيها زيادة لفظة في جيش. فانظر إلى ضبط علي بن المديني لهذا. والله البخاري روى عن 80 و300 شيخ في الصحيح، 380 شيخ في الصحيح، لكن تجده قد أكثر أيما أكثر عن علي بن المديني فهو مقدم. وكذلك حيث لما كنت في طبقة ابن المبارك لا يقدم على ابن المبارك أحد، وكذلك لو فرضنا يروي مالك لا يقدم على مالك أحد، وهكذا. فهنا لما البخاري يكثر من علي بن المديني يكثر لأن في رواياته خصائص متعددة. يقول فكسع رجل من المهاجرين، يقول فسمع رجلا من الأنصار فقال الأنصار يا للأنصار، يعني معنى أغيثون أيها الأنصار، وقال المهاجرين يا للمهاجرين، ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوة الجاهلية، يعني هذه القضية من دعوة الجاهلية. قالوا يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال دعوها فإنها منتنة، يعني هذه الدعوة دعوة منتنة ودعوة قبيحة ودعوة غير مشروعة وتفسد الود بين المؤمنين. فسمع بذلك عبد الله بن أبي فقال فعلوها، يعني شوف دائما أهل السوء وأهل النفاق يغتنمون الفرص السيئة، وهذا في كل زمان ومكان. فعلوها أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقام عمر فقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. طبعا النفاق المنافقين بدأ بعد بدر، يعني قبل بدر ما كان هناك نفاق. وأنتم حينما تطالعون في فيلم الرسالة يعني فيها أخطاء ليست قليلة، ما أدري الشاهد يعني من ضمن الأخطاء في هذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة عبد الله بن أبي تكلم معه، ثم اللقطة اللي بعدها ذهب إلى مكة وقال ما ستصنع، قال سوف أظهر الإسلام، حتى قال فهم ستمرغ رأسك في التراب فزمل؟ قال نعم. قالت له النفاق؟ قال لها النفاق والوفاق. طبعا هذا الشيء غير صحيح هذا، لأن النفاق إنما بدأ بعد معركة بدر حينما صارت المسلمين شوكة وقوة، فهؤلاء أرادوا أن يحفظوا أموالهم ودماءهم فأظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. فالشاهد يعني هذا ما يذكر، يعني الإنسان عليه أن يدقق في هذه القضايا. لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فبلغ النبي فشفنا أظهر الإسلام وأبطن الكفر، لكنه كان يتحين الفرص من أجل إدخال السوء إلى المسلمين. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فقام عمر فقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. طبعا المنافقون النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتالهم، لكن في قتل المنافقين، في قتل المنافقين مصلحة، وفي قتلهم أيضا مفسدة، وهذه المفسدة من ضمن المفسدة التنفير عن الدخول في الإسلام. عمر قال دعني أضرب عنق هذا المنافق، وعمر معروف بقوته وصلابته في دين الله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، أي هنا من أجل مصلحة ومن أجل النظر إلى مآلات الأمور. قتله فيه مصلحة، فيه فائدة، لكنه فيه مضر كبرى، أن الناس يتحدثون أن محمدا يقتل أصحابه، وإذا تحدثوا بهذا سيكون سببا في الإعراض عن الدخول في الإسلام. وكانت الأنصار أكثر من المهاجرين حين قدموا المدينة. طبعا هذه القضية يعني الإنسان لابد أن ننظر إلى مآلات الأمور. إحنا تقدم عندنا حديث أن الحجاج يوسف الثقفي لما سأل أنس بن مالك عن أعظم عقوبة عاقب بها النبي صلى الله عليه وسلم قوما، فحدثه بحديث عرانيين، ماذا قال الحسن؟ قال وددت أنه لم يحدثه. يعني نظر الحسن نظر دقيق جدا، نقول لك يعني تحديثه بهذا قد يؤول إلى أنه يستخدم عقوبات في الفسق بالناس. فإذا هذا هدي نبوي، قضية الفتيا وقضية معينة لما يثيرها الإنسان لابد أن ينظر إلى ما يقول الأمر. يعني مثل ما حصلت هذه التوراة وانفتحت على الناس، أنا شاهدت حلقة العائض القرن يقول هذا الذي حرق نفسه يقول هذا شهيد، ويأتي بشعر غير مشروع وكلام إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يقوم. هذا أمر غير مشروع وهو مناف لكتاب الله تعالى حينما قال ربنا وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. وبعدين يعني حينما يقر كلام كهذا الكلام يعتبر شخص شهيد، هذا أيضا فيه فتح مجال لآخر في بلدان أخرى أن يقوم بنفس ما قام به هذا الرجل المخطئ الذي تعمد قتل نفسه وارتكب كبيرة من أعظم الكبائر وموبقة من أعظم الموبقات. فإذا الإنسان لابد حينما يتكلم عن قضية من القضايا لابد أن ينظر، بل أنت قد تتكلم بكلام بعض الناس يسيء فهم هذه القضية ولا يفهم هذه القضية. ونصوص عديدة عن عبد الله بن مسعود وعلي بن المديني، حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله، إنك لن تحدث قوما حديثا لن تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فيه فتنة، وهكذا. فقال هنا دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فهذا هدي النبوي في قضية النظر إلى مآلات الأمور. وكانت الأنصار أكثر من المهاجرين حين قدموا المدينة، ثم إن المهاجرين كثروا بعد. قال سفيان فحفظته من عمرو اللي هو عمرو بن ديار السلام اللي هو بن عيينة، قال عمرو سمعت جابرا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه القضية ضبط الألفاظ من سفيان من عمرو بن ديار وعلي بن المدينة من سفيان بن عيينة. ثم قال باب قوله هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ويتفرقوا. طبعا هذا من باب التفسير، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. ثم قال البخاري حدثنا إسماعيل بن عبد الله، هذا طبعا إسماعيل بن أبي ويس ابن أخت الإمام مالك توفي عام 26 و200. هذا الرجل في ضبطه شيء، لكن البخاري انتقى من صحيح حديثه. قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم توفي عام 69 و100. قال حديث إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة، طبعا موسى بن عقبة توفي عام 41 و100 وهو صاحب المغازي، أثنى عليه الإمام مالك ثناء عظيما. قال حدثني عبد الله بن الفضل وهو عبد الله بن الفضل بن العباس بن ربيعة أنه سمع أنس بن مالك يقول حزنت على من أصيب بالحرة فكتب إلي زيد بن أرقم وبلغه شدة حزني يذكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. طبعا وقعت الحرة حصلت عام 63 لما أهل المدينة خلعوا بيعة يزيد بن معاوية وأرسل لهم جيشا كبيرا قتل من الصحابة ومن التابعين 1700 شخص وقتل من عامة الناس أيضا قرابة 10,000 وكانت وقعة عظيمة جدا استبيحت فيها المدينة. فأنس بن مالك كان حينها في البصرة حزن حزنا شديدا على هذا فزيد بن أرقم كتب له من أجل أن يعزيه أنه يخفف عنه هذا الشيء. يعني أنا يوم أمس لما كنت عند والدتي في المستشفى وهي الآن تتعالج بعلاج الكيميائي وهو يعني مؤذي جدا يصير في الجسد يحرق الجسد يعني هذا فحدثتها بحديث أبي مؤيهبة لما النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى البقيع ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي مؤيهبة إن الله قد خيرني بين الدنيا وخزائن الدنيا ثم الجنة أو الجنة يعني نقول قال فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن نقول فاخترت الجنة. أبو مؤيهبة تعجل قال يا رسول الله اختر الدنيا وخزائن الدنيا ثم الجنة قال لا إني اخترت لقاء الله. فحدثتها بهذا الحديث قال هذا الحمد لله جالسة هنا أنتظر لقاء الله وأنتظر العلاج. يعني المرأة بفضل الله صابر جدا. فالشاهد يعني الإنسان لما شخص يصاب بمصيبة أو يصاب بشيء يعني الإنسان لما يصدر هذا المبتلى وهذا المريض يعني بشيء يجعله يرضى عن الله ويصبر ويشكر الله هذه منزلة عظيمة للمريض. والذي يقوم بهذا العمل يحصل أيضا على أجر عظيم جدا لما يعني يصل بطريقته وبعمله هذا في التأثير بالمرضى. وهنا زيد بن أرقم أرسل برسالة من المدينة إلى البصرة من أجل أن يعزي ويصبر أنس بن مالك. وشوف الأمر يعني ليس بالأمر هين الإنسان لابد أن يسعى. يقول فكتب إلي زيد بن أرقم وبلغه شدة حزني يذكر يعني من ضمن تعزيته يذكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار. وشك ابن الفضل يعني هذا أحد الرواة شك في قضية أبناء الأنصار فسأل أنسا بعض من كان عنده فقال هو الذي يقول صلى الله عليه وسلم هذا الذي أوصى الله له بأذنه. نعم أي يعني شو المقصود بها أفدنا. نعم يعني معلوم شو معنى هذا الذي أوفى الله له بأذنه يعني بما سمع يعني صدقه الله بما سمع ونقل النفق. أحسنت جيد. ثم قال باب قوله طبعا هنا يعني أنس بن مالك حينما ذكر أيضا يعني لم ينسى المنقبة لزيد بن أرقم فهذا يوافق أن ما نزل في سورة المنافقين إنما هو أيضا يعد منقبة لزيد بن أرقم أن الله قد صدقه من فوق 7 سماوات. معلوم هاي التعزية معلوم بس أنا الشطر الأخير يعني أيضا هاي تزكية من أنس بن مالك لزيد بن أرقم. ما أعرف جد كان عمره في هذا الأمر فما أدري يعني. ثم قال باب قوله يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. قال من كان يريد العزة فلله العزة جميعا أي فليطلبها بطاعة الله فإنما عند الله لا ينال بمعصيته فمن أراد عزة الدنيا والنجاة في الآخرة فعليه بطاعة الله سبحانه وتعالى وبالحذر من معصية الله لأن المعصية تورث المذلة. قال البخاري حدثنا الحميدي اللي هو عبد الله بن الزبير الحميدي وهم أوثق الناس إسلام بن أيضا يعني هو وعلي بمرتبة واحدة. قال حدثنا سفيان هو بن عيينة قال حفظناه من عمرو بن دينار. فهنا يعني سفيان لما يعني يروي يجسم. طبعا هذه من صيغ هذه تفيدنا بالمصطلح بأنها صيغة من صيغ السماع لما تكلم حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت وقال لي صيغ السماع يضاف لها مثل هذه الألفاظ. من عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال الأنصاري يا الأنصار. طبعا الأنصار يعني مع تقدمهم وفضلهم لكن الإنسان قد تصيبه ساعات بشريته فالإنسان بشر والبشر خلق من لحم ودم يغضب ويخفل أحيانا ويقع بالذنب لكن الله قد فتح للإنسان باب التوبة والاستغفار وهذا أيضا من رحمة الله حتى الإنسان يدرك أنه بحاجة إلى رعاية الله وإلى رحمة الله وأن الإنسان بحاجة إلى أنه يقوي صلته بربه حتى يحصل على بدل من عند الله تعالى لأن المرء إذا عصى ربه وتركه ربه سيخلى بينه وبين نفسه كما قال ربنا إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن الذي ينصركم من بعده. يعني معناه يتكلم هنا ابن القيم في كتاب شفاء العليل يقول الخذلان هو الترك والتخلية فتترك لنفسك وتترك للشيطان وتترك لعدوك فيترك الله سبحانه وتعالى وحدك والإنسان لا يستطيع مع نفسه لا يستطيع إلا أن يطلب المدد والاستعانة من عند الله سبحانه وتعالى وحده. ولا تجد في آخر آية من سورة البقرة نحن دعاء ربنا يعلم عباده المؤمنين كيف أنهم يتضرعوا إلى ربهم ومولاهم حتى لا يقعوا بأدنى شيء. وقال المهاجري يا المهاجرين فسمعها الله فسمعها الله ورسوله. الله قد أوصل هذه القضية للنبي صلى الله عليه وسلم وقد سمعها النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما هذا؟ فقالوا كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. طبعا معناها ضربه بعضهم في الشباب أنه الضرب على قفا الإنسان أو أسفل ظهر الإنسان. فقال الأنصاري هذا الأنصار وقال المهاجري هذا المهاجرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة. هذه الدعوة هي قبيحة جدا ومؤذية. قال جابر وكان في الأنصار حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ثم كثر المهاجرون بعد يعني بعد بدأوا يكثرون فصارت لهم يعني حتى في المسجد أصحاب الصفة بلغوا 400 شخص فقط في المسجد فإذا هم كثرة. فقال عبد الله بن أبي أو قد فعلوا والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال عمر بن الخطاب دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. قال النبي صلى الله عليه وسلم دع لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى مآلات الأمور ونظر إلى دفع هذه المفسدة العظيمة بترك المصلحة اليسيرة. ثم قال البخاري بسم الله الرحمن الرحيم والله الكريم هذه يعني فيها فوائد جدا يعني حتى يتعلم الإنسان كيف تأتي الرواية وكيف تبدأ الرواية. يعني مرة هناك ذكر عمي مرة ذكر هناك فبلغ فسمعها الله رسوله وهكذا حتى تدرك يعني أن الناس يعني أنا وأنت قد نذهب إلى بغداد ثم نعود فأحدنا يحدث يقول ذهبنا إلى مسجد الهداية وصلينا فيه صلاة الظهر فإذا المؤذن قد رفع الأذان عن طريق المسجل ثم انقطع المسجل ثم أتى بأعاد الأذان من جديد عن طريق المسجل. فحصلت يوم الخميس صليت فيؤذنون بالمسجل حافظ خليل ويفتحون المسجل حرك الوائر بعد شوية عاد القضية من جديد وكأن القضية في غادة. فنذهب أنا وأنت إلى بغداد فيأتي أحدنا يفصل القضية ويأتي الآخر يختصر القضية وهنا يبين البخاري وين اختلاف الألفاظ. ويبين أنهما ورد مجملا في بعض الروايات ورد مفصلا في بعض الروايات، وهذه ننتفع من عدها، يعني ما ورد مبهما يرد مبينا وهكذا. فحينما يؤتى بهذا، وأيضا هنا يبين لك المتابعة وغير المتابعة، ويعني هنا اختلاف يسير في السياق لا يضر، وهناك اختلافات أخرى تضر بالروايات. يعني مرة المرات شعبة بن الحجاج يروي عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء إلا من صوت أو ريح، لا وضوء إلا من صوت أو ريح. بعض العلماء صحح هذا الحديث، والحديث أخطأ فيه شعبة، والحديث رواه جمع من الثقات عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في صلاته فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هاي الرواية التي رواها الجمع. شعبة بن الحجاج اختصر الحديث، لكنه من اختصره اختصارا مخلا لما قال: لا وضوء إلا من صوت أو ريح، فقط مواقع الوضوء الصوت والريح، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا. حيث قل: شكي إلى النبي الرجل، شخص يصلي فيتهيأ له أنه قد أحدث وهو لم يحدث. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمهم قاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، والإنسان يحتاجها دائما في حياته في الطهارات وغيرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: لا ينصرف حتى يسمع صوتا، أي لا يقطع الصلاة التي ابتداء حتى يتيقن بسماع الصوت أو شم الرائحة. فهنا الاختلاف اليسير لا يضر لأنها بمعنى واحد، لكن اختلاف كهذا يضر. فإذا حتى يتعود الباحث عما يضر وعما لا يضر، فهو الكتاب، يعني كتاب البخاري كتاب تعليم. وأنا ضربت مثال يعني من الأمثلة التي يعني ابن خزيمة لما يقدم المتن على السند الحديث ليس من شرطه في صحيح ابن خزيمة، ستبين لنا أن البخاري لديه هذه الطريقة. والآن نثبت بالأدلة القطعية أحيانا البخاري يسوق الحديث من رواية الليث بن سعد معلقا، يعني يسوق المتن ثم يسوق السند عقبه، وهو ليس من شرطه. والبخاري بن حجر نص على هذا، وما وجدت أحد من المحققين أشار لهذا سوى أحمد بن فارس السلوم، حقق كتاب شرح الجامع الصحيح للمهلب بن أبي صفر ذكر هذه القضية. فهذا الكتاب مرجع للناس، يعني البخاري علم الناس فيه الكثير. فإحنا إن شاء الله بإذن الله في مقدمتنا للتحقيق يعني سوف نبين إبراز صنعة الحديث وكيف أن هذا الكتاب مرجع للناس. نعم هو نفس القضية، نعم، بس في رواية مفصلة وفي رواية فقط ذكر فيها قضية المقاصرة. نعم طبعا هذه البسملة يعني فقط أبو ذر الهروي، طبعا أبو ذر الهروي من أفضل الروايات الصحيح، يروي عن ثلاث شيوخ، عن المستملي والحموي والكشميهني. لكن نشوف هذه البسملة يعني وين مذكورة؟ مذكورة بعد يقول سورة التغابن بعدين بسم الله الرحمن الرحيم، هكذا صار. وسقطت من بعض السور البسملة حتى لأبي ذر سورة التغابن. قال: وقال علقمة اللي هو علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي توفي عام 62 عن عبد الله وعبد الله بن مسعود: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يا سلام، يعني ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه للإيمان بالقضاء والقدر. وشوف الإيمان من فوائده أن الإنسان يصبر على المصائب ولا يتضرر من مصيبة التي تصيبها. يعني هذه احنا في المكان الذي نعيش فيه الان في بغداد الطابق السابع من الطب، يعني كل يوم يموتون 4 أو 5 أو يوم من الايام ماتوا 6. فقبل ايام توفي شاب عمره 30 سنة، وكان يعني والده يعني لم يصبر حتى واحد خلعت يده من كثره الضرب. فانا مسكت الاب وبديت عن اصبر فيه بهذه القضيه وقرات عليه بعض الاشياء. فشوف الإنسان لما يكون بعيد عن العلم حينما يصاب بمصيبة لا يتحمل المصيبة، لكن المرء لما يكون متعلم ويفهم الحياة ويدرك صراط الله بل أن الإنسان يدرك أن هذه المصائب رحمة من عند الله تعالى حتى الناس يتضرعوا ويلتجئوا إلى ربهم ومولاهم، فهي من رحمة. هذا تفسير السعدي لما يجيب الآية 42 من سورة الأنعام: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء. قل فأخذناهم بالبأساء والضراء رحمة بهم، فهي رحمة بالإنسان حتى يتضرع إلى ربهم. لا سيما الإنسان يدرك أن هذه الدنيا إنما هي مجرد، هي ممر وليست مقر، وأنها دار اقتراب، فلا يتخلص الإنسان من الاقتراب إلا بالعلم النافع. طبعا أنا قريتها موجودة بالشروح أحسن. فهي يوم التغابل حينما سميت التغابل لأنه أهل الجنة يقبلون أهل الحسنات يقبلون أهل السيئات. فشوف هنا هناك غبن، يعني أنت قد كنت خرجت عام 2000 وقدمت أوراقك عدة مرات للتعيين لم تتعين، يأتي شخص تخرج العام الماضي له من يستلم منه الرشا من أجل يتعين وأنت تغبن. لكن الغبن الحقيقي يوم القيامة حينما أهل الحسنات وأهل الجنة يقبلون أهل السيئات. فشوف أيضا حتى يعني منازل الدنيا تقاس بمنازل الآخرة، فتلك المنازل الحقيقية لأنه منازل مستمرة لا تتحول. أما منازل الدنيا حتى إذا حصلت على منزلة في الدنيا فهي ذاهبة بوفاة الإنسان وبذهاب تلك المنزلة. فهذا هنا قول مجاهد، نعم هذا قول مجاهد موجود في فتح الباري. أحسنت. نعم، هو الذي إذا أصابته مصيبة رضي وعرف أنها من الله. نعم. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم: قضية الإيمان بالقضاء والقدر اللي هي ركن من أركان الإيمان، يعني من أعظم ما يسلي الإنسان ويخفف عنه المصائب. وقال مجاهد وبال أمرها، بسم الله الرحمن الرحيم سورة الطلاق: وقال مجاهد وبال أمرها جزاء أمرها. ثم قال: باب حدثنا يحيى بن بكير، هذا يحيى بن عبد الله بن بكير في عام 31 و200، قال حدثنا ليث وهو ليث بن سعد في عام 75 و100. طبعا الشافعي لم يلتقي بالليث وحزن حزنا شديدا لأنه لم يتعلم من الليث بن سعد. قال حدثني عقيل وهو عقيل بن خالد بن عقيل توفي عام 44 و100. عن ابن شهاب اللي هو الزهري قال أخبرني سالم اللي هو سالم بن عبد الله توفي عام 26 و100 والزهري 24 و100، أن عبد الله بن عمر أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض. طبعا طلاق الحائض يصح وطلاق الحامل يصح وطلاق النفساء يصح، لكنه لا ينبغي للإنسان، هذا طلاق الحائض من الطلاق البدعي. الطلاق السني أن الإنسان إذا رأى أن يطلق أهله يطلقهم في طهر لم يمسهم فيه، حتى بعد هذا الشيء يعني تجلس 3 حيض من أجل يكون الحساب مستقيما. أما إذا هي حائض وطلقها فهذه الحيضة لا تحتسب ثم تطول عليها العدة. إيه يقع الطلاق، الطلاق المعلق عند الجمهور يقع خلاف لابن حزم. اي نعم اي معلوم، يعني طلقها لكنه جعل التطليق الى ان مثل واحد اذا دخل شهر رمضان فانت طالق، او اذا رسبت في الامتحان انت طالق. مرت عندنا واحد قال لزوجته هكذا، يوجد من اهل السفر. فالشاهد أن الطلاق السني أن الإنسان يطلق أهله في طهر لم يمسها فيه. طبعا هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى في الحفاظ على بيت الزوجية من التصدر، يطلقها تطليقة واحدة في طهر لم يمسها فيه من أجل أن تبقى هناك أشياء بالإمكان أنه الإنسان يعاود نفسه ثم يعود إلى أهله. وهذا حينما حصل، يعني عبد الله بن عمر لم يعلم أن من السنة أن الإنسان يطلق أهله في ظهر لم يمسها فيه، لكن لما حصل هذه القصة استفدنا هذه الحكمة، وأن طلقها تطليقة واحدة ليست تطليقتين ولا 3. فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغير فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه، لكن يغضب لما الإنسان يقصر فيما يتعلق بالدين. ثم قال ليراجعها، هذه اللام لام الأمر وهي الآن مكسورة، أمر ابن الفصل ليراجعها، وليراجعها معناه الطلاق قد وقع، لأن المراجعة إنما تكون لمن وقع عليها الطلاق، أما من لم يقع عليها الطلاق فلا تسمى مراجعة. ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، شوف، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها، يعني طهر يطلقها في ظهر لم يمسها فيه، طاهرا قبل أن يمسها، يطهر يعني في ظهر لم يمسها فيه. قال فتلك العدة كما أمره الله، لما قال ربنا فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات عدتهن، يعني ليس في ظهر مسها فيه ولا في حيض. ثم قال باب وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. شوف، من يتق الله ويحافظ عليه تيسر أموره جميعها. وأولاة الأحمال واحدها ذات حمل. ثم قال البخاري حدثنا سعد بن حفص اللي هو الطلح الكوفي، توفي عام 1520، فهذا أيضا من شيوخ البخاري المتقدمين. قال حدثنا شيبان، وشيبان بن عبد الرحمن الكوفي، توفي عام 64 و100، عن يحيى وهو يحيى بن أبي كثير، توفي عام 32 و100. قال أخبرني أبو سلمة، وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن، توفي عام 94. قال جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس عنده. طبعا أبو سلمة كان يناظر ابن عباس، وكان الفلاح يكون لأبي سلمة، فهو من كبار الفقهاء، وأبو هريرة أيضا فقيه من كبار الفقهاء، لا كما يقول الحنفية أنه ليس فقيها بل هو فقيه، بالدليل كان لما يتنازع ابن عباس وأبو سلمة بن عبد الرحمن الذي يحكم بينهم، يحكم بينهم أبو هريرة، وأبو هريرة جالس عنده، وأيضا فيها من قبل ابن عباس، أن ابن عباس يجلس في مجلسه أكابر الصحابة كأبي هريرة. فقال أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة، يعني امرأة توفي زوجها بعد أربعين ليلة ولدت، هل أنه تنقضي عدتها بالولادة أم أنه يشترط أربعة أشهر وعشرة أيام؟ فقال ابن عباس آخر الأجلين، يعني قال إذا هي مثل حامل بالشهر الأول فعدتها بوضع الحمل تبقى الآن تجيب، وإذا كان بالشهر الخامس أو السادس أو السابع أو الثامن أو التاسع ولدت قريب قبل 14 أيام بأبعد الأجلين. وعبد الله بن عباس قد احتاط في هذا الأمر، لكن لما يصح الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقطع كل اجتهاد. فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي، يعني أبا سلمة، نشوف أيضاً من الأشياء التي حكم فيها أبو هريرة لأبي سلمة ابن عبد الرحمن، مسائل عدة ليست قليلة. وبعضهم يقول كالزهري، الزهري يقول حرم أبو سلمة ابن عبد الرحمن علماً غزيراً لابن عباس لأنه كان يناظره، فأرسل ابن عباس غلامه تريفا، طبعا ابن عباس والعباس يعني كانوا معروفين بكثرة العبيد، وذاك عمر الخطاب انتقدهم حينما طعن بغلام كان للمغيرة ابن شعبة، قد أحسن إليه عمر، وحينما طعن قال قتلني الكلب. فأرسل ابن عباس غلامه تريفا إلى أم سلمة يسألها، طبعا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كنا مرجعا بالعلم والفقه، فقالت قتل زوج سبيعة، اللي هي سبيعة بنت الحارث الأسلمية، قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى، فوضعت بعد موته بأربعين ليلة، فخطبت فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر يعني أذن لها أن تتزوج حينما خطبت بعد أربعين. وكان أبو السنابل، طبعا هو أبو السنابل البعكر، في من خطبها، فهذا هو الرأي الراجح أنها تعتد بأي شيء بالوضع، وأن هذا مخصص لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، فهذه مخصصة لتلك الآية. إذا حامل يوم واحد وما تزوجها تبقى حتى تضع حملها، تبقى 9 أشهر بوضع الحمل، هنا بوضع الحمل، نعم، لو أسبوع، نعم. بوضع الحمل، مو العبرة الأربعين، العبرة أنه بوضع الحمل. إذا مات اليوم وغدا ولدت خلص. هي يعني القضية حصل خلاف بين الفقهاء، هل تعتد بالأشهر أم تعتد بالوضع؟ ابن عباس قال تعتد بأبعد الأجلين، ياه الأبعد، خليها بالأبعد، أخذ بالاحتياط. والصواب أنها تعتد بالوضع، وأن الآية في البقرة عامة خصصتها آية سورة الطلاق. أربعة أشهر وعشرة أيام. المطلقة واحد، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إلا إذا كانت حاملا. مو ثلاثة أشهر، لا تقول ثلاثة أشهر، ثلاث حيضات. فحينما تطهر من الحيضة الأخيرة خرجت من ذمته. إذا كان طلاق بائن بيننا صغرى حج معلوم، هي الأصل أربعة أشهر وعشرة أيام، وبيها حقوق متعددة، حق للزوج وحق لأهل الزوج وحق الله سبحانه وتعالى واستبراء الرحم. وقال بأنها تبقى في البيت بالبيت بيت زوجها إلا إذا خافت على نفسها. وقال من أجل أن تتذكر بالحمام نوبة باسطها، وتتذكر نوبة ناسها مو غاسل المرافق باسطها، فتسامحه وتترحم عليه، هذا معلوم. لكن إذا كانت المرأة حاملا فربنا قد خص أخرج من هذا العموم هذه القضية بقوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا المعنى وارد بالآية، لكن لما أجى النبي صلى الله عليه وسلم وأذن لسبيعة بالزواج وهي لم تبلغ أربعة أشهر وعشرة أيام بعد الوقت خلص صار أمر المقبول، ورد في الكتاب ورد في السنة. والإنسان حينما يرده شيء عن الله أو عن النبي صلى الله عليه وسلم ما له إلا التسليم، من الله الأمر وعلى الرسول البلاغ، وعلينا ماذا؟ التسليم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام. وقال سليمان بن حروة الواشحي، تسألتني على عدة المطلقة، فالمطلقة ثلاث حيضات إلا إذا كانت حامل بوضع الحمل أو كانت آيسة أو شايلة بيت الرحم فتعتد بالشهور ثلاثة أشهر. واضح؟ قسم بيها تمرضت راحت عطلها هي وشالت لي بيت الرحم فصير مكحيض، فإذا طلقت نعم ثلاثة أشهر. نعم. أو صغيرة مثل ما قال الشيخ، أو آيس عمرها 60 سنة وقاعدة من زوجها طلقها، ويوجد أزواج الآن أي حد لا تبغى تعتد ثلاثة أشهر طلق غير ما احنا توفي عنها زوجها ما لنا شغل بالحيض صغيرة أو كبيرة أو غيرها. إما أربعة أشهر وعشرة أيام هذا الكل باستثناء الحامل بوضع الحامل. نعم. وقال سليمان بن حرب والواشحي وأبو النعمان هو محمد بن الفضل، طبعا هذا يعدونه معلق، سليمان بن حرب شيخ البخاري، أبو النعمان محمد بن الفضل عارم شيخ البخاري، وهذا عندنا متصل وليس معلق على الصحيح من أقوال أهل العلم. ولنا في هذا دراسة، يعني نحن ربما نخالف الآلاف من أهل العلم في هذه القضية، لكن اجتهدنا قدر الإمكان، وأن من قال بأن هذا معلق قلد في هذا الكلاباتي. إحنا عندنا البخاري إذا يقول عن واحد من شيوخه قال فلان، إحنا نعتبر هذا مسند متصل، بعض الشيء يعتبره معلق بالكلاباتي، قال هذا في كتاب له اسمه أسماء رجال البخاري وتبعه الناس، واضطربوا هؤلاء في قضية ما يقول قال لي فلان، قال لي أحمد بن حنبل، أسرحين حيث قال لنا أحمد بن حنبل، بعضهم عد معلق وبعضهم عد ممعلق، وراجع أنه قال، وقال لنا كل هذا متصل مسند ليس معلق على الصحيح. سيوى شيخ البخاري أبو النعمان شيخ البخاري، نعم، هم يعدون يسموه هذا معلق، بس إذا ترجع إلى تحفة أشراف يلقمون له بالرقم خط يعني معلق. والراجع عند هم قالوا هنا لما عدوا قالوا ليش قال قد يكون أخذها بالمذاكرة أو لكن كلها تأويلات باردة، والبخاري من الصعب على هذا، وأنهم حينما نحن نقول حدثنا وقال نفس الشيء، بس لو فرضنا واحد غير البخاري بالسند يقول قال فلان ما نقبل احنا. والعراق قال وأما الذي لشيخه عزى بقال فكذي عن عنة كخبر المعازف لا تفصل بهذا النقطة. لكن من يقول أن هذا معلق هؤلاء هم الأكثر. بس احنا عندنا من كتب الحديث المعتمدة كتاب المختارة للضياء المقدسي. صاحب المختارة شرطه أن لا يخرج في الكتاب إلا حديثا صحيحا، وشرطه أن أي حديث في صحيح البخاري لا يأتي به في المختارة. فلما يجينا حديث بالبخاري ذاكر بلفظ قال هو أن يخرج لما يخرج لما يخرج معلانا الشعث أبرا بالبخاري معلق، فهذا هو الأكثر يعدونه معلقا، والراجح أنه ليس معلق. وقال سليمان بن حرب وأبو النعمان حدثنا حماد بن زيد، طبعا هذا حماد بن زيد بن درهم البصري من أوثق الناس في البصرة 79 و100 وفاته، عن أيوب اللي هو أيوب بن أبي تميم السختياني توفي عام 31 و100، عن محمد وهو محمد بن سيرين توفي عام 10 و100. طبعا هذا من أصح الأسانيد، حماد عن أيوب عن محمد من أصح السلاسل، محمد 110 أيوب 131 حماد 179. قال كنت في حلقة أو حلقة، هي الأشهر حلقة، فيها عبد الله فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى، وكان أصحابه يعظمونه، فذكر آخر الأجلين، يعني ذكر أنه تعتد بآخر أجلين على رأي من؟ على رأي عبد الله بن عباس، هذا عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو يعني محترم عند قومه وطلابه. تحدثت بحديث سبيعة بنت الحارث، طبعا ابن سيرين في غاية الدقة، دقيق جدا، وراجعوا إذا تشاءون جامع العلوم والحكم عند تفسير حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، يعني ينقل أنه 20 سنة يسمع أن عبد الله بن عمر حينما طلق طلقها البتة، وبقى يتابع يتابع حتى تبين أنه طلقها طلاقا واحدا وليس طلاقا البتة. يعني ابن سيرين دقيق، بل هو من أول من أسس العلم العلل، أول من أسس لهذا العلم، ولصاحب خبرة. فلما ذكر آخر أجل ذكر حديث سبيعة الإسلامية، وهذا أمر إذا صح الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم خلص لا قول لأحد أمام قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عتبة قال فضمز لي بعض أصحابه، قال محمد ففطنت له فقلت إني إذن لجري، يعني واحد يقول لك على شيء أنت مو قدام كل واحد تتحدث، يعني هذا مجلس مهيب من العلم لا، يعني قال في نفسه إني إذن لجري إن نعم اي غمزوا على كيفك يعني تتكلم تتكلم بالمشايخ بعدك يعني. قال محمد ففطنت له فقلت اني اذا لجريء ان كذبت على عبد الله بن عتبه وهو في ناحيه الكوفه، يعني هو لما يحدث الحديث حتى عن عبد الله بن عتبه المتوفى عام 98، فاستحيا وقال لكن عمه لم يقل ذلك، اللي هو عم منه عبد الله بن مسعود، فلقيت ابا عطيه مالك بن عامر فسالته، يعني دقق حتى نفسه سامع الحديث ومتاكد من الحديث، بس لما وجد فتوى تخالف هذا الشيء بدا يتحرر، فسالته فذهب يحدثني حديث السبيعه. اذا هنا بحث عن متابع، يعني هذا من صنيع التابعين، ونحن نقول بان قواعد الحديث وعلم الحديث في كل زمن له قواعده التي يحتاجه اهل ذاك الزمن، ثم بدات القواعد تنتشر وتزداد على حسب اتساع الروايه. فهو هنا لما عنده فتوى عنده حديث، هذا الحديث خالف فتوى شخص معروف بالعلم والمعرفه، بدا هنا يبحث حتى هل يجد متابع لمن حدثه، فوجد متابع. فلقيت ابا عطيه مالك بن عامر فسألته، فذهب يحدثني حديث سبيعة، فقلت هل سمعت عن عبد الله فيها شيئا؟ فقال كنا عند عبد الله. وشوف راد عبد الله المسعود له منزلة عظيمة جدا، عبد الله المسعود بل إن ساقيه عند الله أعظم من أي شيء، أعظم من جبل أحد. فقال تجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة، لنزل سورة النساء القصرى بعد الطولة، يعني سورة الطلاق نزلت بعد سورة البقرة، فتكون هذه مخصصة لتلك، وأولاة الأحمال أجلهن يضعنهن، مخصصة لما ورد في سورة البقرة، وأولاة الأحمال أجلهن يضعنهن. فهنا يعني أتى بمتابع بالرواية وأيضا أتى بفتية، إذا نقيس الرجل برجل خلص عندنا، إذا عندنا عبد الرحمن ويقلد بذلك ابن عباس، عندنا عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود يستخدم القضية العلمية. يعني هذا اكتب لنا برقة عندك والله يا اخي حتى نستفيد. يقول هذا الحديث هو اصل في ميزان النقد الحديثي، عند اهل العلم في الحديث، وهذا مما يؤكد أن كل عصر من عصور الرواية حوى قواعد وضوابط للرواية، خذ هذا القلم الثخين من على الست تكفي في ذلك الزمن. فهنا محمد بن سيرين بحث عن متابع لما احتاج الأمر إلى متابعة، وبحث عن فتية لما وجد فتوى تخالف ما عليه الرواية، واكتف لله دره ما انبلح، فحق لمن جعله من اول المبرزين في علم العلل. الدنيا احسن الله اليك. شوف هذا طبعا صحيح البخاري، تنتفع من عنده في الأشياء عجيبة جدا. أحسنت مضبوط. أي هو يعني شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا يجوز التقليد إلا كما يجوز أكل الميتة عند الضرورة وعند الحاجة، ولذلك ابن عبد البر له كتاب اسمه جامع بيان العلم، يعني ذكر به بأن التقليد ليس علم وأنه لا يفتى بالتقليد، وذلك الناس بيمس الحاجة إلى أن يجتهدوا. وذلك تشوف أضرب مثلا من الأمثلة، يعني أسأل لما نحن عندنا درس بالفقه العصر بعض وهو بالفقه الحنبلي، ونحن لا نتقيد بالمذهب، نتقيد دائما بالدليل. بعض الأخوة يريد أقول نريد أن ندرس فقه الحديث فقط أو فقه الدليل، والصواب أننا لابد أن نأخذ المذاهب، ندرس المذاهب مذهب مذهب وكيف اجتهدوا، بل نقرأ كتب الخلاف وننظر إلى الاختلافات، وننظر إلى مثال عظيم من ضمن الأمثلة، يعني زيد بن ثابت من أعلم الناس بقضية المواريث والفرائض، ولما عرض قضية الجد مع الأخوة، يعني إحنا لما عندنا يموت ميت وإلى أب وأخوة، الأخوة ما يرثون مع الأب، الأخوة لا يرثون مع الأب، وعندنا بالمواريث إذا الأب ما موجود من يسد الأب؟ الجد. بس لما يجتمع عندنا جد وأخوة قضية خلافية من الفقهاء، وكان موقف زيد هو الصواب أنهم يرثون لأنهم أقرب إلى الميت من الجد. فعمر بن الخطاب علي بن أبي طالب عبد الله بن عمر قالوا يحجب الأخوة بالجد وأن الجد يرث. فيقول عبد الله يقول زيد يقول فما زلت مع عمر بن الخطاب حتى عدلته، يعني شو المعنى حتى عدلت؟ حتى عاتبت. يقول له: قلت له يا أمير المؤمنين، لو أن جذعا وخرج من الجذع غصن، قال الغصن، وخرج من الغصن علمان، يعني غصنين صغار خرج من هذا، أيهما أقرب إلى هذين الغصنين، هذا الغصن أم هذا؟ فهنا عمر بن الخطاب رجع إلى قول، يعني هنا تنظر إلى قضية الاجتهاد، كيف أنه يجتهدون ويمثل لك القضية الشجرة وعود، وهذا العود خرج من عنده عود، وهذا العود خرج من عود، فأيهما أقرب الجذع إلى هذين العودين والشمراقين القريبين؟ فلا بد الإنسان من يعني الاطلاع إلى فقه الخلاف وكيفية الاجتهاد وكيف أنهم كانوا يستنبطون. عبد الله بن مسعود، يعني هنا أنكر عبد الله بن مسعود على من يفتي نفس فتية بن عباس بأنه يغلظ عليه يجعلها القضية البعيدة، يعني بس يعني شخص من الأشخاص أفتى بقضية بالتحريم وردم عليه جماعة بقضية بأنه الأمر جائز، قال لي إحنا أحسن نفتي بالتحريم أحسن ما نفتي بالجواز ويطلع حرام. قلت له: أخي الكريم، هو التحليل والتحريم من أخطر ما في، أنت حينما تفتي تجتهد أن تتوصل إلى الحق، أما أن تتعجب وتقول آخذ بالأحمر، لا لا تأخذ بالأحمر ولا تأخذ بالأسود، تتوصل إلى الحق، تعمل أن تصل إلى مراد الله في كل قضية. ثم قال هنا: بسم الله الرحمن الرحيم، سورة المتحرم أي التحريم. باب: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. طبعا الحافظ بن حجر ساق هنا سببين. السبب الأول قصة المغافير لما النبي صلى الله عليه وسلم أكل عند زينب بنت جحش عسل، ثم اتفقت حفصة وعائشة قالوا: أكلت مغافير؟ وكان صلى الله عليه وسلم يكره أنه يشم منه الرائحة القبيحة. وساق روايات على قضية تحريمه لماريا القبطية أم إبراهيم، وطبعا الأسانيد كلها ضعيفة، ومال إلى تقوية القصة، ثم ما إلى أن الآية نزلت في كلا السببين. والصواب أن هذه الآية نزلت في قضية تحريم العسل على النبي صلى الله عليه وسلم. والحافظ بن حجر له نفس رف في تضعيف الروايات، يعني أحياء، وهذا مذهب يعني وجد عند الشيخ أحمد شاكر، وجد عند بعض المشايخ، يعني يحاول أنه يقوي من أجل تفسير السنة، ونحن لا نفسر السنة ولا نقلد السنة، في كل قضية يعني نجتهد إلى معرفة صحة الأحاديث من ضعفها. قال البخاري: حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام، طبعا هذا هشام ابن أبي عبد الله سمر، هشام الدستوائي، توفي عام 54 و100. هذا طبعا هشام هو وقتادة سعيد أبي عروبة، هو سعيد وشعبة من أوثق الناس في قتادة بن دعام السدوسي، عن يحيى، طبعا هذا يحيى ابن أبي كثير توفي عام 32 و100، عن ابن حكيم اللي هو يعلى ابن حكيم، عن سعيد بن جبير متوفى عام 94، أن ابن عباس قال في الحرام يكفر، يعني الواحد قال لزوجته: أنت علي حرام، أو أنت يوم الخميس جئت هنا حينما جئت من بغداد، فشخص لديه زوجتان قال لهما: أنتم علي حرام إلى العيد، فقلت له: عليك كفارتان، أخذا بطيب ابن عباس. طبعا هذا الشافعي في هذا يرجح، قال حسب النية، قال إذا نوى الطلاق طلاق، وإذا نوى الظهار ظهار، وإذا نوى اليمين يمين، فهذا هو الراجح. وابن كثير القرطبي في مطلع هذا ذكر 18 قولا في هذا، ورجح أنه حسب النية، فالراجح أنه حسب النية. لكن لو فرضنا في شكل قلت له حرام، قال أنا لم أقصد الطلاق، قصدت فقط تحريمها، فعليه كفارة يمين أخذ من فتية عبد الله بن عباس. نعم، هو أيضا يشوف الظهار أيضا فيه تحريم، والطلاق أيضا فيه تحريم، هذا الذي جعل الإمام الشافعي يقول حسب النية، وراجح أنه حسب النية. نعم، كفارة يمين. نعم، طبعا احنا ما عندنا دليل من الكتاب والسنة ان عليه كفارة يمين. نعم نعم، وربنا لم يأمر نبيه بكفارة اليمين، لكن احنا نأخذ بهذه الفتية. الصحابي اذا لم يخالف بقول صحابي او لم يخالف بنص نأخذ بفتية. اي لو الطلاق يعتبر طلاق. نعم، تبين منه بينة كبرى ولا تعتد عنده، طبعا الطلقة ولو الثانية تعتد عنده، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، لكن لما طلقها مرتين طلقها رأسا تأخذ غراضها وتروح لأهلها، أصبحت أجنبية لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ولذلك ربنا قد جعل هذه الأشياء من أجل الحفاظ على نظام الأسرة من التصدع، قضية أنه لا يطلق، قضية الرحمة واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، قضية فإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. لما هذا الأمر كله ما يبقى الواحد ينتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم يطلقها، ثم تبقى عنده في بيت الزوجية تتربص ثلاثة قروء، ثم حتى لما تذهب تنتهي القروء يحق له أن يتزوجها بعد انقضاء عدتها، وإذا حصلت مرة ثانية أيضا يحق له المعاودة. فكل هذا من أجل الحفاظ على نظام الأسرة من التصدع. الآن لما تجد آلاف القضايا، يعني القضاة في الرمادي وفي كل العراق، لما يريد يزوج ابنه يتردد كثيرا جدا، يتردد لكثرة ما يرى من فشل نظام الأسرة بكثرة الطلاق. أي فهؤلاء الناس لو أنهم فقهوا الدين لما وقعوا في هذه الأمور التي تجعل نظام الأسرة يتصدع بسرعة. نعم. قال في الحرام يكفر، أي يكفر كفارة يمين، هذا مقصود ابن عباس. وقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طبعا هنا كأنه في هذا يعني يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كفر عن يمينه. ثم قال هنا البخاري حدثنا إبراهيم بن موسى توفي عام 30 و200، قال أخبرنا هشام بن يوسف والصنعاني توفي عام 97 و100، عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عطاء وعطاء بن أبي رباح توفي عام 14 و100، عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا. هاي الرواية هذا هو السبب الحقيقي، أما ذاك فسبب لا تصح أسانده. يشرب عسلا عند زينب ابنة جحش ويمكث عندها، فواطيت أنا وحفص. تعترف عائشة رضي الله عنها بأنها قد فعلت فعلا ليس بحسن. أيتنا دخل عليها فلتقل له أكلت مغافير، يعني سؤال، يعني أكلت بمعنى أكلت طبعا بحذف الهمزة، إني أجد منك ريح مغافير. قال لا، ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب ابنة جحش فلن أعود له، وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا. هذه هي الرواية الثابتة في هذا الأمر. ثم قال باب تبتق. نعم، وين الكلب وما سؤال أكلت مغافير وهكذا. لا غير عسل، نوع من أنواع ما يشرب ورائحته كريهة. شو أنت ما في البصل؟ أقولك أنت ما في البصل، معنى أقولك يا شيخ أحمد بأن رائحتك كريهة مو صحيح، وأقولك أنت مو غاسل صار أسبوع مو غاسل، شو معناها ريحتك وهكذا. فهذا يعني هذا السؤال يعني فيه إثبات لما في المسؤول عنه. إيه نعم مشكلة. هم على كل حال أخطأنا في هذا حتى يقول واطيته، يعني ما يعني النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يشم منه رائحة كريهة، فأقسم أنه لا يشرب العسل بعد ولا يأكل العسل بعد، لأنه بسبب العسل حصل هذا الشيء. وهذا طبعا من رحمة الله بالناس أن الله يثبت بشرية النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بعد هذا الله سبحانه وتعالى نبأ بهذا الأمر، وبعدين لما عاتبهم يعني عرف بعض وأعرض عن بعض، وهذا من كرم، من كرم صاحب الكرم أن الإنسان مو كل قضية يحاسب شريكه أو تلميذه أو زوجته أو أبوه أو هكذا. يجي الإنسان أكو أشياء يغض عنها الطرف، كما سئل الإمام أحمد عن التغافل، قيل هل صحيح أن التغافل 9 أعشار علم؟ قال التغافل العلم كله. والإنسان أحيانا يتغافل، ما يصير ميزان على كل قضية يجي عاتب ويحاسب. والشاعر يقول إذا أنت لم تشرب مرارا على القلاء ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه. لكن أهل السوء يلبسون نظارات سود فقط يقتنصون على أهل الخير السيئات، فهذه من صفات المنافقين وليس من صفات أهل الإسلام. باب تبتغي مرضات أزواجك، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ثم قال البخاري حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى، طبعا هذا يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري توفي عام 44 و100، عن عبيد بن حنين توفي عام 500 أنه سمع ابن عباس يحدث أنه قال مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية. شوف أو انظر إلى حرص ابن عباس اللي هو البحر والحبر، وأنه سنة كاملة يفكر لأن يسأل عن آية. والآن أنت عندك التفاسير الكثيرة والأقراص المتنوعة ولا تبحث عن الآية ولا الآيتين ولا الثلاث، وهذا ابن عباس سنة كاملة تراوده أن يسأل، فانظر إلى حرصه وانظر إلى أدبه في التعلم. يقول فما أستطيع أن أسأله هيبة له. طبعا عمر الخطاب نال الهيبة من كثرة بكائه وخشوعه وتمسكه بدين الله، وهذا ثابت أنه يعني علم الدمع في خديه، وهذا شوق للجنة، ولذلك الإنسان يشتاق إلى محله الأول وهو الجنة. فكان سيد البشر النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، وأبو بكر الصديق أنفق جميع ماله، وعمر الخطاب علم الدمع في وجنتيه، وعثمان بن عفان جهز جيش العسرة وأنفق وأنفق، وعلي بن أبي طالب، وهكذا. يقول فما أستطيع أن أسأله هيبة له. شوف لما عظم الله عظمه الناس، ولما الإنسان يخفر حق الله لا قيمة له بين الناس. حتى خرج حاجا فخرجت معه. طبعا الحج فيه فرصة عظيمة جدا للتفكه والتناصح والعلم. يقول فلما رجعت وكنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك لحاجة له، إلى شجر الأراك من أجل قضاء حاجة، والإنسان لما يقضي حاجته لا يكشف عورته أمام الناس. والفقهاء قالوا من ذهب ليقضي حاجته أمام الناس بمرأة من الناس فنظر إليه أحد فافتتن به فإنه يحمل وزر ذاك، مثل ما ذاك حمل الوزر ويبقى يفكر ويتعذب، ربما يسمع للأغاني و فهذا المتسبب في المعصية أيضا يحمل من الوزر. يعني الناس لابد أن ينظروا إلى قضية أن السيئات مؤذية إذا عمل بها الآخرون وتحملت أنت مثل أوزارهم، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يغلونهم ألا ساء ما يزرون. وربنا قال ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. قال فوقفت له حتى فرغ. انظر إلى خدمة ابن عباس اللي هو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سرت معه فقلت يا أمير المؤمنين من اللتان تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا فارق وهنا مرتاح، قضى الحاجة وقضاء الحاجة نعمة عظيمة. الإنسان يقول غفرانك، أي أسألك غفرانك، لأن الإنسان مهما بلغ من العبادة لا يؤدي حق هذه القضية. فسأله في موطن بعد الراحة، المصريون يسمون الخلاء بيت الراحة وحق لهم ذلك، فسأله هنا وهو كان محسن إلى ما وقف عنده، فالوقت ملائم وهو في طريقه إلى الحج والعبادة. تسوق الأنفس إلى بذل الخير. من اللتان تظاهرت أي تعاونت على النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه؟ فقال تلك حفصة وعائشة. قال فقلت والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة، طبعا نقول منذ سنة ونقول مد سنة، فما أستطيع هيبة لك. قال فلا تفعل، يعني لا تتكلف، ما ظننت أن عندي من علم فاسألني، أي قضية تحتاجها اسألني، لا تتوقع أن أعرف اسألني، فإن كان لي علم خبرتك به. قال ثم قال عمر والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا. أنت الآن في تألف خطبة عن مكانة المرأة في الإسلام تأخذ هذا النص، حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم، يعني أنزل الله سورة النساء وفيها الأمر، قال وعاشرهن بالمعروف، حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. قال فبين أنا في أمر أتأمره إذ قالت امرأته، يعني طلب في القضية بالبيت، لو صنعت كذا وكذا، إذ قالت امرأتي لو صنعت كذا وكذا. قال فقلت لها ما لك ولما هاهنا، يعني سبيش بابا في القضية، فيما تكلفك في أمر، فيما تكلفك في أمر، يعني سبيش يعني اليوم. فقالت لي عجبا لك يا ابن الخطاب ما تريد أن تراجع، أنت عجب ما تريد واحد يناقشك ويجادلك، المفروض القضية كنت فاهم بين الزوجين، وإن ابنتك لتراجع رسول الله، يعني الآن بنتك تراجع النبي وتتحمل النبي وأنت ما تتحملني أن أراجعك بقضية من القضايا حتى يظل يومه غضبان بحيث المراجعة حفصة مراجعة شديدة يبقى يوم كامل غضبان. فقام عمر فأخذ رداءه مكانه حتى دخل على حفصة. شوف يعني سرعة الصحابة إلى دفع السوء وفعل الخير. فقال لها يا بني إنك لتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يوم غضبان. هذا هل صحيح؟ فقالت حفصة والله إنا لنراجعه. فقلت تعلمين أني أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله. شوف الإنسان دائما في كل قضية ينظر إلى حق الله سبحانه وتعالى ويخشى عقوبة الله سبحانه وتعالى. وصاحب المعصية لا يفعل المعصية خشية أن ينظر الله إليه نظرة الغضب وقد لا يعقبها رضا أبد. يا بني لا تغرنك هذه التي أعجبها حسنها. أنت الآن إذا تريد أن تكتب عن عائشة وتتحدث بأنها جميلة تستدل بهذه الرواية بأن عمر وصفها بأنها حسناء وأنها أعجبت بحسنها وإعجابها بحسنها هو حب النبي صلى الله عليه وسلم لها. يا بنية لا تغرن في هذه التي أعجبها حسنها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها. يريد عائشة. قال ثم خرجت حتى دخلت على أم سلمة لقرابتي منها فكلمتها. فقالت أم سلمة بدأ عمر الخطاب يستشير أم سلمة في قضية في مشكلة كبيرة ويحاول أن يؤثر في ابنته. عجبا لك يا ابن الخطاب دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه. أم سلمة أنت عجب مهتم بكل قضايا. وهذا شأن المؤمن أن المؤمن نور حيثما أتى أضاء للناس. فأخذتني والله أخذا كسرتني. يعني شفنا أثرت وهذا من فقهها. وأم سلمة معروفة بالفقه في قصة الحديبية حينما أمرت النبي يعني أشارت أحسنت نعم عن بعض ما كنت أجد. طبعا هذا كسرتني باعتبار تعبير مجازي من الأنصار عن بعض ما كنت أجد. فخرجت من بعض ما أجد يعني أيضا خففت علي الغضب. وأيضا من حكمتها لما استخدمت هذه الطريقة حتى تهون علي بحيث تفهم القضية تفهما باردا. قال وكان لي صاحب من الأنصار. قل فخرجت من عندها وكان لي صاحب من الأنصار. وهذا الأنصار تذكروا له ميزة مع عمر في قضية تحمل الحديث. من يعرفها؟ قل كنت أنا وجار من الأنصار نتناوب. أحسنت. فهذا جار ينفع في الاستشارة وينفع في طلب العلم. وكان لي صاحب من الأنصار إذا غبت أتاني بالخبر وإذا غاب كنت أنا آتيه بالخبر ونحن نتخوف ملكا من ملوك غسان. هذا الملك كان يعد العدة والجيش لقتال المسلمين. ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا فقد امتلأت صدورنا منه فإذا صاحبي الأنصار يدق الباب. فقال افتح افتح. هذه الثانية توكيد. فقلت جاء الغساني. فقال بل أشد من ذلك. يعني هجم بيتك بنتك راح تطلق. اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه. فقلت رغم أنف حفصة وعائشة. يعني عرف أنه هو السبب حفصة وعائشة لأن كنا. فأخذت ثوبي فأخرج حتى أجد. طبعا شوف فأخذت ثوبي يعني شاب نوبة واحد بالبيت يلبس ملابس مع النوم لابس على أن لا يكشف عورته. بعض السفهاء يكشف عورته في البيت ويقع بالإثم العظيم ويفتح الباب وهو كاشف للعورة. الإنسان لا بأس أن يلبس ملابس النوم على أن لا يكشف عورته. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشربة له يرقى عليها بعجلة وغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسود على رأس الدرجة. فقلت له قل هذا عمر بن الخطاب. فأذن لي. قال عمر فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. فلما بلغت حديث أمي سلمة يعني أخبر بالقضية بالتفصيل. أنا كنت مع أهلي وراجعتني ثم قالت كذا ثم ذهبت إلى حفصة ثم كلمت أم سلمة. ثم كلمت أم سلمة تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبسم يعني فرحا وابتهاجا من هذا الصنيع، أنه كان حريصا على ابنته. لأن بعض الآباء لما تقول له ابنتك كذا، لا أنا ابنتي أبد، هي الشرف وغيرها ليس الشرف. والله ما أدري، هي هذه الرواية التي بين يدي. نعم، وإنه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء، وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف. الأدم اللي هو الجلد، فهذا الجلد لما يدبغ يسمى جلد ويسمى أديم. وإن وإذا استخدم للشرب ماذا يسمى؟ يسمى شن، ويسمى أيضا بقربة. وقبل الدبغ ماذا يسمى؟ يسمى إهاب. وإن عند رجليه قرضا مصبوبا، وعند رأسه أهب معلقة، فرأيت أثر الحصير في جنبه فبكيت، فقال ما يبكيت؟ فقلت يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله. فقال أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ طبعا هذا شأن المؤمن، دائما يعمل للدار الآخرة. ثم قال باب: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. يعني هناك أشياء لابد الإنسان أن يكف عنها وأن يستر عنها، وأن الإنسان لا يحاسب أهله في كل قضية قد يجرح بها مشاعرهم. فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. قال فيه نعم حرم على نفسه. ثم نزلت الآية، وهذا فيها فائدة بعد بيان حكم التحريم. نعم أكيد ورا. والله الظاهر، هو الظاهر أنه دفع الكفارة لكلام ابن عباس لما قال لكم في رسوله أسوة حسنة. نعم، وسيأتينا في هذا الصحيح من حديث عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة تقول كان صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. فيه عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يدخل في هذا الباب حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري: حدثنا علي له بن المديني قال حدثنا سفيان اللي هو بن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد له الأنصاري متوفى 440 قال سمعت عبيد بن حنين تقدم قريبا قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أردت أن أسأل عمر فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما أتممت كلامي حتى قال عائشة وحفصة. ثم قال البخاري: باب قوله إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. والله يمكن 91 درس يا خامد، الله أعلم معنى مؤكد. صغوت وأصغيت ملت، ولتصغى لتميل، ولتصغى عليه أفضل من الله من أبل آخر، وليرضاه وليقترف ما هم مقترفون. نعم، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عون تظاهرون تعاون، باعتبار أن عائشة وحفصة تعاونتا. وقال مجاهد هو ابن جبر المكي: قوا أنفسكم وأهليكم، أوصوا أنفسكم وأهليكم بتقوى الله وأدبوهم. طبعا بعض الناس للأسف يغفل عن هذه الآية، قضية تأديب الأسرة على طاعة الله أمر من أوجب الطاعة، بل هذا من حق الله. يعني أنت الآن بعض أبنائك حينما توقظهم لصلاة الصبح لا يستيقظ، فعليك أن تحاول وتحاول ولا بأس بالضرب، يعني تضرب إلى 10 سنين فما فوق وتتعبد الله بهذا الضرب، فأنت مسؤول لأنك تعمل لأداء حق الله. ومعلوم القاعدة تقول: من جحد حق الله عاقبه الله بأعز ما ينفع. تعاقب بها للولد الذي لا توقظه للصلاة ولا تصبر على إيقاظه للصلاة، فعليك أن تضع حزاما عندك وتضربه رويدر حتى يقوم للصلاة. قال البخاري: حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت عبيد بن حنين يقول سمعت ابن عباس يقول: أردت أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمكثت سنة فلم أجد له موضعا حتى خرجت معه حاجا، فلما كنا بظهران. شيخ عمر مؤيد، شنو إعراب حاجا هنا؟ أحسنت. فلما كنا بظهران ذهب عمر لحاجته فقال أدركني بالوضوء، طبعا بفتح الواو أي الماء الذي يتوضأ به، فأدركته بالإداوة فجعلت أسكب عليه ورأيت موضعا، فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان تظاهرتا؟ قال ابن عباس فما أتممت كلامي حتى قال عائشة وحصة. ثم قال باب قوله عسى ربه إن طلقكن أن يبدله، طبعا بالتشديد، وهي قراءة أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. قال البخاري حدثنا عمر بن عون توفي عام 25 و200. قال حدثنا هشيم وهو هشيم بن بشير بن القاسم، ولا يوجد في الكتب الستة إلا هشيم توفي عام 83 و100. عن حميد اللي هو حميد بن أبي حميد الطويل عن أنس، طبعا حميد مدلس لكن عن عنته عن أنس مقبولة، لأن ما لم يسمع حميد من أنس إنما سمعه من ثابت وهي واسطة معلومة. قال عمر رضي الله عنه اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، وقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت هذه الآية. طبعا هذا من موافقات عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم سورة الملك التفاوت الاختلاف والتفاوت والتفوت واحد، تميز تقطع مناكبه. طبعا دائما المخال لما هناك قراءتان يشير إلى أن القراءتين هل يدلان على معنى مختلف أنهما بمعنى واحد. وقلت بأن أفضل من يشرح هذا هو الطبري بشرح عجيب. تميز تقطع مناكبها جوانبها، تدعون وتدعون مثل تذكرون وتذكرون، ويقبضن يضربن بأجنحتهن. وقال مجاهد صافات بسط أجنحتهن، ونفور له الكفور. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم سورة نون والقلم، وقال قتادة حرد جد في أنفسهم، غدوا على حرد يعني من خرجوا يعني جادين في القضية. وقال ابن عباس لضالون أي أضلنا مكان جنتنا، لما جاءوا إلى البستان وجدوا البستان قد ذهب وفني، قالوا قام إحنا تيهنا وذهبنا على طريق آخر. وقال غيره كالصريم كالصبح انصرم من الليل، يعني الشيء الذاهب الهالك لما الآن انصرم الليل ذهب الليل، لا يستطيع أحد أن يرجع الليل أبدا إلا الله سبحانه وتعالى. وكذلك لما يذهب النهار ويأتي الليل ينصرم من النهار، فهذا كالصريم الشيء الفائت والذاهب. وشوف هذه معاني الكلمات يعني يتمتع بها الإنسان حينما يتعرف عليها. وهو أيضا كل رملة انصرمت من معظم الرمل، والصريم أيضا المصروم مثل قتيل ومقتول. ثم قال البخاري باب عتل بعد ذلك زنيم. طبعا حصل خلاف من هو، هل هو المغيرة بن شعبة أم غيره الله أعلم. حدثنا محمود هو محمود بن غيلان، قال حدثنا عبيد الله هو بن موسى بن أبي المختار باذام توفي عام 13 و200. طبعا هذا عبيد الله من شيوخ البخاري، لكن البخاري أحيانا يروي عنه بواسطة مما فاته في هذا الحديث. عن إسرائيل وهو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، عن أبي حصين بفتح الهاء وكسر الصاد، عثمان بن عاصم توفي عام 27 و100. عن مجاهد وهو مجاهد بن جبر المكي، عن ابن عباس رضي الله عنهما عتل بعد ذلك زنيم قال رجل من قريش له زنمة مثل زنمة الشاة، مثل زنمة الشاح. حافظ علينا في التجويد. حدثنا أبو نعيم اللي هو الفضل بن دكين توفي عام 18 و200. قال حدثنا سفيان وهذا هو سفيان الثوري توفي عام 61 و100. عن معبد بن خالد توفي عام 18 و100. قال سمعت حارث بن وهب الخزاعي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف، يعني هذا الإنسان البسيط الهين اللين السهل اللي يتعامل مع عباد الله بالرحمة، لو أقسم على الله لأبره، يعني هذا تستجاب دعوته. فإذا التعامل بالرحمة من أسباب استجابة الدعاء. ألا أخبركم بأهل النار بالمقابل كل عتل جواض مستكبر، هذا الشديد صاحب الغلظة الذي يخاصم على كل شيء، هذا لا من أهل النار. ثم قال باب يوم يكشف عن ساق. حدثنا آلف الآن يستطيع الإنسان أن يسجد، وأهل الكفر يوم القيامة لا يستطيعون السجود. فالآن أيضا من نعم الله علينا التي قد تغيب عنا أنها نعمة قضية أن الإنسان يستطيع أن يسجد لله سبحانه وتعالى، فعلى من يستطيع السجود فليكثر من السجود، وأن يسجد السجود الحقيقي ليس سجود الكراسي، فهذا ليس بسجود ولا عبادة ولا صلاة. حدثنا آدم هو ابن أبي ياس قال حدثنا الليث، طبعا في صحيح البخاري من حديث ابن عباس إن الله حرم على النار أعضاء السجود. عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال، طبعا خالد توفي عام 36 وسعيد توفي عام 35، عن زيد بن أسلم توفي عام 36، وهذا السند نازل جدا، فهؤلاء متقاربون بالسن. عن عطاء بن يسار في عام 300، عن أبي سعيد، هذا آدم الليث خالد سعيد زيد مسلم عطاء أبو سعيد، سبعة. السند هذا نازل جدا، والمخارة لديه ثلاثيات، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ ثلاثة. طبعا النسائي عنده حديث نزل فيه يعني في طبقة واحدة التابعين سبعة، أحدهم يروي عن الآخر. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رئاء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. ثم قال البخاري بسم الله الرحمن الرحيم سورة الحاقة، طبعا الحاقة سميت بالحاقة لأن الناس يحققون بأعمالهم يوم القيامة، فهذا أيضا أنت الآن لما يغبن حقك في شيء الله سيحق عملك يوم القيامة، ولا يغبن أحد يوم القيامة، فالله لا يظلم ولا يهضم، إنما الذي يظلم ويهضم من؟ ابن آدم. قال سورة الحاقة عيشة الراضية يريد فيها الرضا، القاضي الموت الأولى التي متها ثم أحيا بعدها، أبو بكر الصديق لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقبله فقال أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد متها، قال من أحد عنه حاجزين أحد يكون للجمع والواحد، باعتبار قال أحد وبعدين حاجزين. نعم. وقال ابن عباس الوتين نياط القلب، وقال ابن عباس طغى كثرة، ويقال بالطاغية بطغيانهم، ويقال ضغط على الخزان كما ضغى الماء على قوم نوح على الخزان. نعم. اي نعم هو هذا المتصل يكون متصل على الدماغ. اي وريد. نعم. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم، هو شوف قدرة الله سبحانه، هذا يعني الطعام والشراب كما يتحول مع الدم ثم يذهب الى القلب ثلاث مرات، هاي الدورة الدموية، يعني احنا بيمس الحاجة لأطباء منصفين او طلاب طب يبينون للناس قدرة الله في هاي الدورة الدموية، يعني أسباب السكر ليش يصير عنده قضية القدمين باعتبارها تتلف بعض الأشياء، بس حركة الدم فيها ضعيفة ويصاب بأمور تتعلق بالقدمين، لكن السليم لابد أن نبين له قدرة الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، اللي يصير عندهم تكسر مكريات الدم البيض أو غيرها، لماذا هذا التكسر، ثم وظيفتها ما هي وظيفتها، فإحنا بحاجة أن نبين للناس وظيفة الكبد ووظيفة الطحال ووظيفة الكليتين، يعني يقال أنه هذه تصلح لي تصفية قدر نهر دجلة، شبكية قائلة سحبت فتصل إلى القمر، نحن نريد للناس، نريد شخصا يبين للناس هذه الآيات التي في الإنسان، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، وأيضا هذا كله مسخر الحق اللي هو القرآن، أن القرآن حق من عند الله تعالى، فإذا من خدمة القرآن أن نبين للناس ما يوجد من آيات الله في خلق الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم سورة سأل سائل. الفصيلة أصغر آبائه القربى، إليه ينتمي من انتمى، للشوى اليدان والرجلان والأطراف، وجلدة الرأس يقال لها شواء. شوف يعني هذا قضية الدماغ كيف الله أحاط بخمسة أسجة. مرة ابن طارق عنده فد بين القنفتين طوبة صغيرة فضل هي شيء بخير مبولع نفس يعني حوالي نص متر أو ثلاثة أربعة متر على رأسه طوب. بس يبقى الله جعل في الأشياء كلها تحفظ الدماغ من هذا الشيء، بينما لو أي حاجة أخرى من هذه الحاجات تتكسر وتذهب. شوف هذه الأصابع لو أنها كانت مجوفة لتكسرت، وهكذا. فالإنسان لابد أن ينظر إلى قدرة الله سبحانه وتعالى. شوف لما الشخص يصير عنده تنشق هذه، يبقى جلد يذهب يخرج جلد جديد أحمر وهكذا، ثم حتى الدم، الدم جلد يتبدل مو في 120 يوم الدم خلايا الدم تتبدل عند الإنسان إيه، وحتى العظام كل ثلاث سنوات تتبدل وغيرها وغيرها وغيرها، مو صحيح؟ باستثناء الدماغ ما يتبدل، خلايا الدماغ تبقى هي هي، لأن لو تبدلت واحد ينسى والله خمس سنين حتى اسمه ينسى. هي هذه احنا لابد ان يعني، وحتى الطبيب لما يجي المريض اوه انت هشتي وليش لي هسه مو جاي، اول ما يصبره هاي ميزه سيئه عند اغلب الاطباء، ثانيا ما يبين له قدره الله سبحانه وتعالى وبيان هذه النعم العظيمه. واحنا نقتدي بعروه لما قطعت ساقه وقال اللهم ان كنت قد اخذت فقد ابقيت، ان كنت ان كنت ابتليت فقد ابقيت، وان كنت اخذت فقد يعني. نعم. فالشيء الواحد ينظر إلى هذه النعمة التي عند الإنسان. نعم. ثم قال هنا بسم الله الرحمن الرحيم سورة نوح إنا أرسلنا أطوارا طورا كذا وطورا كذا. نعم قال نعم وجلدة الرأس وقال لها شوات، وما كان غير مقتل فهو شوا، والعزون الجماعات وواحدها عزة. بسم الله الرحمن الرحيم سورة نوح إنا أرسلنا أطوارا طورا كذا وطورا كذا. شوف الإنسان أطوار، شو الأسنان اللبنية لما تتساقط عند الصغير وبعد هذا الشيء تأتي أسنان، وأيضا في بطن أمه يمر أطوار طور بعد طور بعد طور، يقال عدا طوره أي قدره. أتاك هنا باستعمال الناس، والكبار أشد من الكبار، يعني قضية التشديد والتخفيف زيادة مبنى تدل على زيادة المعنى، وكذلك جمال وجميل لأنها شد مبالغة، وكبار الكبير، وكبار أيضا بالتخفيف، والعرب تقول رجل حسان وجمال، وحسان مخفف وجمال مخفف، ديارا من دور ولكنه فيعال من الدوران كما قرأ عمر الحي القيام. طبعا عمر حينما قرأه من باب التفسير وليس كقراءة، وهي من قمته. وقال غيره ديارا أحدا تبارى هلاكا، وقال ابن عباس مدرارا يتبع بعضها بعضا، وقارا عظمة ما لكم لا ترجون لله وقارا. ولكن الإنسان لا يتبع أولئك الذين لا يرجون لله وقارا، لأن محبة الله لقلب الإنسان فوق كل شيء وفوق مصلحته وفوق دنياه كلها. ثم قال باب ود ولا سواع ولا يغوت ويعوق ويعوق ويعوق هكذا. حدثنا إبراهيم بن موسى له ابن يزيد بن زادان توفي عام 20 و200، أخبرنا هشام وهو هشام بن يوسف الصنعاني توفي عام 97 و100، عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وقال عطاء على ابن عباس صار في الأوثان التي كانت في قوم نوح في العربي بعد، أما ود كانت لكلب بدومة الجندل، طبعا دومة الجندل معروفة من يذهب إلى الحج عن طريق البر يمر بها، وأما سواع كانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد، ثم لبني قطيف بالجوف، أيضا محافظة الجوف دي حد الآن معروفة مشهورة في جزيرة العرب عند سبع، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاء. أسماء رجال صالحين، يعني أصلها هؤلاء أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم. طبعا الشيطان بالمرصاد الإنسان كما قال ربنا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، يدعو الناس من يستمعون إليه من أجل أن يوقعهم في النار، فصاحب السيئة يريد أن يقع الجميع بالسيئة. أي أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. يعني اللي وضعوا لهم التماثيل والصور ما عبدهم، لكن اللي إجن بعدهم قالوا لم يضعوها إلا لأنهم كانوا يعبدها. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة قل أوحي إلي. وقال ابن عباس لبدا أعوانا. باب حدثنا موسى بن إسماعيل هو المنقري التبوذكي المتوفى عام 23 و200. قال حدثنا أبو عوان اللي هو الوضاح بن عبد الله بن يزيد ليشكره توفي عام 76 و100. عن أبي بشر جعفر بن إياس بن أبي وحشية المتوفى عام 25 و100 مات ساجدا خلف المقام. عن سعيد بن جبير توفي عام 94 في عام الفقهاء. عن ابن عباس توفي عام 68 قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء. لما كان الشياطين يصعدون ليتلقوا الكلمة فيكذبونها ويلقونها على الكاهن، فلما حيل بينهم قالوا لم يحل إلا لأمر ابحثوا، فبحثوا وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين فقالوا ما لكم، فقالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قال ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا ما حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها. وهؤلاء أيضا كانوا سريعين في التنقل، فانظروا ما هذا الأمر، ما هذا الأمر الذي حدث. فانطلقوا فضربوا مشارق الأرض ومغاربها ينظرون ما هذا الأمر الذي حال بينهم وبين خبر السماء. طبعا طه حسين لما كتب على هامش السيرة يعني صور هذه القضية، صور كيف الشياطين وكيف وطبعا معلوم أن التمثيل كله غير مشروع. قال فانطلق الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنخلة وهو عامد إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن تسمعوا له فقالوا هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. في الجن حينما سمعوا مباشرة تحولوا إلى مؤمنين وإلى دعاة. طبعا احنا من الجن والشياطين هم واحد، لكن من فرق من أجل المسلمين باعتبار أن من الشياطين من أسلم فنقول هؤلاء هم الجن. وأنزل الله على نبيه قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وإنما أوحي إليه قول الجن. فالمؤمن عليه دائما أن يأخذ من هذا الكتاب وأن يقوم بالتبليغ. فهؤلاء أيضا رجعوا إلى قومهم مبلغين ومنذرين من أول مجلس استماع. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المزمل. وقال مجاهد وتبتل أخلص، أي معنى انقطع إلى الله انقطاعا كاملا وتبتل إليه تبتيلا. وذلك ما يقال البتول معناها منقطعة النظير، ويقول تبتل على الناس انقطع عن الناس. وقال الحسن أنكالا قيودا منفطر به. طبعا السماء تذكر وتؤنث مثل الطريق، لما انخرج حين نقول له طريق آخر ونقول له طريق أخرى. السماء منفطر به باعتبار ذكر ويؤنث. وقال ابن عباس كتابا كثيبا مهيلا الرمل السائل وبيلا شديدا. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم وأرجو أن لا أكون قد أضلت عليكم، بقي قليل إن شاء الله. سورة المدثر. قال ابن عباس عسير شديد قسورة رجز الناس وأصواتهم. وقال أبو هريرة الأسد وكل شديد قسورة مستنفرة نافرة مدعورة. باب حدثنا يحيى اللي هو يحيى بن جعفر بن أعين توفي عن 43 و200. قال حدثنا وكيع وهو وكيع بن الجراح الرؤاسي توفي عن 96 و100 وقيل بداية 97 و100. عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن قال يا أيها المدثر، قلت يقولون اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال أبو سلمة سألت جابر بن عبد الله عن، طبعا جابر فقيه وحينما يتكلم يتكلم بدليل، وحينما تتبع القضية تتبع العلم تتبعا وافيا عن ذلك، وقلت له مثل الذي قلت. يعني أيضا سمع أنه بعضهم يقول أنها المدثر. فقال جابر، وهنا جابر رجح أنها اقرأ وأتى بالدليل على هذا الترجيح. لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنا لا أقول عن تقليد ولا عن اجتهاد، إنما أنقل عن المعصوم. قال جاورت بحراء، أي اعتكفت. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف بحراء من أجل عبادة التفكر والتدبر، اللي هي عبادة من أعظم العبادات. فلما قضيت جواري اعتكاف هبطت، فنوديت فنظرت عن يميني فلم أرى شيئا، ونظرت عن شمالي فلم أرى شيئا، ونظرت أمامي فلم أرى شيئا، ونظرت خلفي فلم أرى شيئا، فرفعت رأسي فرأيت شيئا، فأتيت خديجة فقلت دثروني وصبوا علي ماء باردا. قال فدثروني وصبوا علي ماء باردا. قال فنزلت يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. ثم قال باب قوله قم فأنذر، طبعا هذه فيها إثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم. والله ما أدري، يعني الصوت ما أدري، من العلم أن يقول لما لا يعلم لا أعلم. لا الثانية، لأنه هي رواية يقول فإذا الملك الذي أتاني بحراء، يعني نعم. فالصواب أنها اقرأ. باب قوله قم فأنذر، حدثني محمد بن بشار اللي هو بن عثمان العبد المتوفى عام 250 و200 ويلقب ببندار، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي توفي عام 98 و100 وغيره، قال حدثنا حرب بن شداد توفي عام 61 و100، عن يحيى بن أبي كثير توفي عام 32 و100، عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاورت بحراء مثل حديث عثمان بن عمر، اللي هو عثمان بن عمر بن فارس عن علي بن البقر، يعني ساق طريقا آخر. ثم قال باب وربك فكبر، حدثنا إسحاق بن منصور، يعني أتى بالجزء ولم يذكر البقية، يعني أحال إلى المتن السابق، لكن لما أتى بلفظ مثل يعني بنفس المتن السابق بخلاف نحوه. وربك فكبر، حدثنا إسحاق بن منصور اللي هو الجوسج المتوفى 51 و200، قال حدثنا عبد الصمد اللي هو عبد الصمد بن عبد الوارث في عام 70 و200، قال حدثنا حرب. يا شيخ إبراهيم قل لأحمد يجلب الشراب يا بني، موجود استحتر السنة يفترض لا خوش آية الله جيدة المقوية. عن يحيى بن أبي كثير صلى الله عليه وسلم جواب نعم كبيك الله شر الحرب يا بني، حدثنا يحيى هذا الصور يحيى بن أبي كثير نعم، قال سألت أبا سلمة اللي هو بن عبد الرحمن أي القرآن أنزل أول، فقال يا أيها المدثر، فقلت أنبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق، فقال أبو سلمة سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل أول، فقال يا أيها المدثر، فقلت أنبئت أنه اقرأ باسم ربك، فقال ألا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم جاورت في حراء فلما قضيت جواري هبطت فاستبطنت الوادي، فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي، فإذا هو جالس على عرش بين السماء والأرض، فأتيت خديجة فقلت دثروني وصبوا علي ماء باردا، وأنزل علي أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. نعم سيدي. ثم قال باب ثيابك فطهر، حدثنا يحيى بن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكير أحد شيوخ البخاري، طبعا فيه مقال لكن البخاري انتقى من صحيح حديثه، قال حدثنا ليث وهو بن سعد متوفى عام 75 و100 وكان صاحب مذهب لكن تلامذته لم ينقلوا علمه، عن عقيل وهو عقيل بن خالد بن عقيل عن ابن شهاب، ثم قال البخاري وحدثني عبد الله بن محمد، عندكم حاء التحويل يعني ينبغي هنا ذكر حاء التحويل وهذه فيها فوائد حتى لا يظن أن الإسناد الثاني تابع الإسناد الأول، فالبخاري يقول وحدثني عبد الله بن محمد هو المسندي أو غيره، عبد الله بن محمد هذا عبد الله بن جعفر ليس المسندي، توفي عام 32 و200، حدثنا عبد الرزاق وعبد الرزاق بن همام الصنعان متوفى عام 11 و200، قال أخبرنا معمر وهو بن راشد توفي عام 54 و100، عن الزهري توفي عام 24 و100، فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه فبين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فجئت منه رعبا فرجعت فقلت زملوني زملوني فدثروني، فأنزل الله يا أيها المدثر إلى الرجل فاهجر قبل أن تفرض الصلاة وهي الأذان. وصلى الله على سيدنا محمد. أي نعم مرضوضين. لا هي رأي الجماهير أنها هي، وهناك من قال يعني نعم نعم هي هذه نعم.